بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، وصيةٌ عظيمة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في أعظم جمعٍ شهده المسلمون في العصر الأول، وأمر فيها بأمرين اثنين: الأول بوعيها وعقل القلب لها، والثاني بتبليغها للناس، ودعا مع ذلك بالنظارة في الدنيا والآخرة لمن يقوم بذلك لعظم هذه الوصية، وهي في الحقيقة تعدل ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله عن سورة العصر: لو لم ينزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم، ولو لم يأتي للناس إلا هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفتهم. روى الإمام أحمد وغيره عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أرضاه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، مسجد الخيف معروف في آخر منى، حين اجتمع الصحابة معه في حجة الوداع، ولم يشهد العصر الأول جمع مثله. قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث، هذه هي الوصية التي ينبغي أن توعى وأن تبلغ، ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثلاث جمل. قال ابن تيمية رحمه الله: جمعت هذه الثلاث أصول الدين وقواعده، وما يجب لله من الحق ولعباده، والحق الذي يجب لله ولعباده، وانتظمت مصالح الدنيا والآخرة. هذه الوصية جمعت أصول الدين وقواعده، وجمعت الحق الذي يجب لله ولغيره، وانتظمت مصالح الدنيا والآخرة. ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم، أي إذا امتثل هذه الثلاث قلبه يكون صافيا، ولا يكون فيه حقد وغل، والقلب الصافي هو القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. إخلاص العمل لله، هذا قيام بحق الله وطاعته، وامتثال سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال العلماء: الاعتقاد الصحيح من أعظم الأمور التي تصفي القلوب. ولذلك قال عنبسة بن سعيد: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل قلبه على المسلمين، وانتزعت أو اختلجت منه الأمانة. إذا ابتدع غل قلبه على المسلمين. إخلاص العمل لله، المخلص في عمله لا يرجو الثواب من الناس، ولا ينتظر ثناء الناس عليه، إنما يراقب ربه في أعماله ويرجو ما عنده ويصلح قلبه. قال: ومناصحة ولاة الأمر، ومناصحة ولاة الأمر. الذي يناصح ولاة الأمر لا يحمل الحقد عليهم ولا يخرج على جماعتهم، بل كما قال الإمام ابن جماعة رحمه الله في حق الإمام: رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه. لأن المناصحة معناها الخلوص، بأن تحب لهم أكثر مما تحب لنفسك، وترعى مصالحهم، وتلزم جماعتهم، وتوصل الخير لرعاياهم. فالأولى قيام بحق الله، وهذه قيام بحق الناس، وأولاهم بأداء الحق ولاة الأمر. وولاة الأمر هم من ولوا أمور المسلمين، ممن لهم السمع والطاعة، ولزوم جماعتهم أو ولزوم الجماعة لزوم الجماعة بأن لا يخرج الإنسان عن الجماعة والطاعة، فيسمع ويطيع في المعروف، ولا يخالف أميره. ولذلك من خرج عن الجماعة وخالف السلطان ونبذ بيعته كالخوارج، هم أشد الناس غلا وحقدا على المسلمين، يستحلون الدماء بأدنى الشبه، ويدمرون البلدان لغرض الدنيا ليس لله، إنما غلفوه بالدين. ولذلك جاء رجل من الخوارج إلى الحسن البصري، قال: ما تقول في الخوارج؟ الخوارج على نوعين: قوم يخرجون بالسيف على السلطان، وقوم يحرضون الناس على الخروج عليه باللسان. والذي يحرض أخبث وأشد من الذي يخرج بسيفه، لأن الخروج أصله القول باللسان. وذلك في مسائل الإمام أحمد: قعد الخوارج أخبث الخوارج. قال ابن حجر: والقعدية هم الذين يزينون الخروج على السلطان ولا يباشرون ذلك. ولذلك قال الصحابة: إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، لأن إذا قلبه امتلأ بالحقد والغيظ يبدأ يطعن على الإمام. قال: ما تقول في الخوارج؟ قال: أصحاب دنيا. قال: كيف تقول ذلك وأحدهم يخرج بالسيف فلا يرجع حتى يقتل، ويخرج بالرمح فلا يرجع حتى ينغرس فيه، ويخرج من أهله وماله؟ قال: أخبرني عن السلطان، هل منعك من الصلاة والزكاة والحج والعمرة؟ قال: لا، هذه عبادة الله عز وجل. قال: أراه منعك الدنيا فقاتلته عليها. ولذلك يرفعون شعار الحقوق، الحرية، الديمقراطية، المظلومية، وإنكار المنكر العلني، كما قال ابن سبأ لما خرج على عثمان: ابدأوا بالطعن على الأئمة، أي على ولاة عثمان، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. يعني إذا خرجتم باسم الدين تستميل الناس. قال: ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الدعوة هنا شبه النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة ولزومها بالحصن الحصين الذي يحيط بالمجتمع. فإذا كان الناس مجتمعون على إمامهم يسمعون له ويطيعون ويحبونه ويؤدون حقوقه، فلا خوف عليهم من العدو، لأن لزوم الجماعة حصن. فإن جماعتهم تحيط من ورائهم. فالحصن الحصين من العدو هو لزوم السلطان وجماعته وعدم الخروج عليه لا باللسان ولا بالقول، والسمع له والطاعة في المعروف. ولذلك الأعداء لا يعجبهم ائتلاف المسلمين ولا تقر عيونهم باتحادهم، ينظرون من سيخرج على السلطان أو من سيتكلم على السلطان، قد يمدونه بالإذاعات والقنوات ويجعلونه ينفخ في الناس ويغرهم بالشبه والحماسة والعواطف، عواصف عند الفتن. في قصة كعب بن مالك الصحابي الجليل، لما هجره الرسول عليه الصلاة والسلام وهجره الصحابة ولم يكلمه أحد، قال: بينما أنا في سوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام يبيع حاجة له، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون إليه. لماذا يشيرون؟ لأن الرسول نهى عن تكليمه، وهم أشد الناس طاعة لرسولهم وولاة أمرهم عليهم رضوان الله. قال: فجاءني فإذا معه كتاب من ملك غسان، فقرأته: أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك في دار مهانة، فالحق بنا نواسك. الآن عرض من ملك كافر، لأن بعض الناس إذا عرض عليه من الكفار شيء أو تأشيرة أو جنسية يفر إلى بلاد الكفر. بلاد الكفر لا يرغبون في المسلمين، يرغبون في أمور أخرى وفتح ثغرات على المسلمين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن لا يبقى في أرض العجم من العرب إلا أسير أو مقتول أو مطلوب في دمه، لا يفرى أحد بالكفار. ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هذا قول الله عز وجل، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فلزوم الجماعة حصن حصين، وسفينة المجتمع إذا لم تحفظ من الداخل يسهل اختراقها. ولذلك من المحافظة على الجماعة المحافظة على الوطن وأداء حقه. وأصالة الرجل تعرف بوفائه لبلده. قال الأصمعي رحمه الله: سمعت عربيا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف هو تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه. حب الوطن غرس غرسه الله عز وجل في قلوب بني الناس وفطرة. قال الأصمعي: قالت الهند في حكمها: ثلاث خصال في ثلاثة أنواع من الحيوان، الإبل تحن إلى أوطانها ولو كان عهدها بها بعيدا، والطير يحن إلى وكره ولو كان موضعه مجدبا، والإنسان يحن إلى موطنه ولو كان غيره أكثر نفعا. ولذلك قال محمد بن هارون، محمد بن داود قال: من لم يشرب من ماء الغربة ويضع رأسه على ساعد الكربة، من لم يشرب من ماء الغربة ويضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. ولذلك لما بعث الرسل إلى أقوامهم هددهم أقوامهم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. لو لم تكن للأوطان مكانة في نفوس الرسل لما هددوا بالإخراج منها. ولذلك قال بنو إسرائيل ما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأموالنا. بل ساوى الله بين القتل في العقوبة وبين الخروج من الأوطان. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم. ساوى بين القتل وبين الحكم بالخروج من الأوطان. ولذلك من أعظم العقوبة على الذي يرتكب الفاحشة أن يغرب عن وطنه عام، هذا حكم شرعي. فلولا شدة تعلق الأنفس بالأوطان لما جاء في الشرع العقوبة على من يرتكب الفاحشة. أقول هذا لأنه ظهر في الناس يقولون الوطن حفنة تراب لا قيمة له، ويقولون الوطن حبه حب للوثن والوطنية وثنية. مقصودهم من هذا تفريغ الشباب من ولائهم لأوطانهم وغسل أدمغتهم بالشبهات، ثم تفخيخهم بالمتفجرات حتى يفجروا في أهلهم. ولذلك وصل التفجير إلى المساجد. من كان يظن أن في بلاد المسلمين مساجدهم تحرس من مسلمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغير على قوم انتظر، فإذا سمع أذانا كف، لأن بلد مسلم ناس يصلون. هؤلاء لما غسلت أدمغتهم وانتشر فيهم أن المساجد بيوت للجاهلية ينتظرون إقامة الصلاة، فإذا صف الناس في صلاتهم واستمعوا لكتاب ربهم فجروا أنفسهم في المسلمين يبتغون الحور العين. فلا بد أن يعرف الإنسان ما يجب عليه. للوطن حقوق، ليس حب الوطن شعار يرفع، إنما غرس في القلب يثمر العمل بأن تحب لوطنك ما تحب لنفسك، تسعى في مصالحه، تلزم جماعته، تدرأ الفتن عنه. ليست الوطنية أن يسبق الإنسان لمكان. اليهود سبقوا للمدينة وملكوا زمام الملك والتجارة والأراضي، ولكن لم يفوا بالعهود وكفروا ونقضوا العهود وخالفوا موجبات الوطنية، فأجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وحاربهم. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يهدينا والمسلمين إلى دينه، وأن يحصمنا من الفتن، وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن يذرع عن المسلمين المحن، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.